إلى صرحة أي شجرة هناك، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة: قال كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان، ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن، والبدن الإبل التي تهدى إلى الحرم. إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي أولئك الملأ؟ قال ابن هشام: الملأ الأشراف والرؤساء. وقوله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: يا ابن أخي أولئك الملأ، يذكره بأن المعركة كانت مع عتاة طغاة قريش وجبابرتها، وليست مع العجائز المهازيل، وأنه لو كان كما ذكر لم تكن نصرا ولا كان لها فضلا. ثم مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالأثيل عرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن الحارث فأبده البصر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت. فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب من ها هنا بي رحما، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وتقول في نبيه كذا وكذا. قال: يا مصعب، فليجعلني كأحد أصحابي، إن قتلوا قتل، وإن من عليهم من علي. قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. قال: أما والله لو أشرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حي. يقول ذلك لمصعب. قال مصعب: والله إني لأراك صادقا، ولكن لست مثلك، قطع الإسلام العهود. فقال المقداد: أسيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب عنقه، اللهم أغن المقداد من فضلك. فقتله علي بن أبي طالب ضربا بالسيف بالأثيل. أخرج ذلك الواقدي في مغازيه. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى. فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، وكان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة كما في الصحيحين، وهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد كما في صحيح البخاري. فقال عقبة: من للصبية يا محمد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: النار. قال عقبة: من للصبية؟ أي من يكفل الأطفال ويربيهم، كأنه يريد استعطاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم النار، قال الطيبي يحتمل وجهين، أحدهما أن النار عبارة عن الضياع، وثانيهما أن الجواب من الأسلوب الحكيم، أي لك النار ودع أمر الصلية فإن كافلهم هو الله جل وعلا. قال ابن كثير كان هذان الرجلان يريد النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، لعنهما الله وقد فعل. وفي رواية الواقدي أنه لما أقبل إليه عاصم بن ثابت ليقتله قال يا معشر قريش على ما أقتل من بين من هنا؟ قال لعداوتك لله ولرسوله، فأمر به فضربت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الرجل كنت والله ما علمت كافرا بالله وبرسوله وبكتابه مؤذيا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك. قال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال نعم. أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفع حتى ظننت أن عيني ستندران أي تسقطان، وجاء مرة أخرى بسلاشات والسلل الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، وقيل هو في الناشية السلا وفي الناس المشيمة، والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج من بطن أمه، وأما السلا فالجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. جاء مرة أخرى بسلاشات فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي. قال ابن هشام ويقال بل قتله علي بن أبي طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم، والذي يظهر أن الذي قتله عاصم بن ثابت، فقد جاء في صحيح البخاري في قصة بئر معونة أن عاصم بن ثابت كان قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. قال الحافظ في الفتح لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصما قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، لعنهما الله وقد فعل. وهنا بعض من مواقف هذين الرجلين التي تدل على حقدهما وبغضهما للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وأهله. روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقلبه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وأما النضر بن الحارث فقد قال عنه ابن إسحاق وكان من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم والسنديار، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله، قال ابن إسحاق وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني نزل فيه 8 آيات من القرآن، قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. وقد كان حامل لواء المشركين في غزوة بدر. قد يقول قائل كيف قتل هذان الأسيران وهما في قبضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحق أنهما كانا من مجرمي الحرب، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط هما الأسيران الوحيدان اللذان قتلا صبرا من بين أسرى بدر، وكان هذان الرجلان من أشد عباد الله كفرا وعنادا وبغيا وحسدا، وكانا من أكبر دعاة الحرب ومثيريها ضد الإسلام والمتربصين بالرسول الدوائر، وبقاؤهما مصدر خطر كبير على الإسلام وأهله لا سيما في تلك الظروف الحربية التي تجتازها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما إذن من مجرم الحرب الذين لو أطلق سراحهم لما تورعوا عن سلوك أي طريق فيه تدمير لمحمد وأصحابه ونسف لدعوتهم، ولا أدل على ذلك مما كانا يرتكبانه من إهانات وتنكيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعزل آمن في مكة، فقتلهما إذن ضرورة تحتمها مصلحة دعوة الإسلام الفتية، لا سيما وأنهما من أكبر مجرمي الحرب المسؤولين عن إشعال نيران معركة بدر التي خاضتها قريش بغيا وعدوانا، وما كانت تخوضها لولا عناد أمثال هذين الزعيمين المجرمين اللذين وأمثالهما ساقا مكة إلى الحرب قشرا بدافع الحقد على الإسلام. وإذا كان الرسول قد قتل هذين الأسيرين العريقين في الإجرام فقط وقبل الفداء عن غيرهما من الأسرى ومن على البعض الآخر، فإن القرآن قد نزل بالعتاب على إطلاق سراح الأسرى الذي تم إما بالمن وإما بالفداء، فقد كان القرآن يحدد الإثخان في هؤلاء الأسرى ويفضل القتل على قبول الفداء، وقد جاء هذا العتاب صريحا في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إن الوقوع في الأسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم التي اقترفها الأسرى أيام حريتهم. وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع في إيذاء الله ورسوله، وقد أبطرتهم منازلهم، فشاقوا عامة مكة إلى حرب ما كان لها من داع، فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدي من خناقهم؟ فقتل الأسيرين إذن، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إنما هو تنفيذ لما كان يريد القرآن تنفيذه، وأمر تتطلبه ظروف المسلمين الحربية التي أجبروا فيها على خوض المعارك التي أثارها هؤلاء البغاة وأشعلوا أوارها بالقرب من ديار المسلمين. وأما توزيع الأنفال وما وقع من الخلاف بين الصحابة في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: تسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم تذكر الآيات شيئا من أعمال المؤمنين في بدر، ولكن ذكرت عتابا أليما موجعا يحمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم. وهناك نقاط أرسلت الآيات الضوء عليها مسلطا، وبينت نواحي الضعف فيها بيانا جليا قويا، لتصوير ما في النفوس وصفا دقيقا رائعا تشاهد العين فيه الحركات والخلجات. وكل ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان التي يهفو قلبه للوصول إليها. ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم، ويشعر الذوق السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب، ولكنه تصوير ما في النفوس تصويرا يوقن معه العادي من الناس أنه ما كان لمؤمن أن يتصف بها. ولذلك اقترنت الآيات بتقديم خصائص الإيمان العالية وميزاته الرفيعة التي تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما ذكرت الآيات عتابا، ولكنها ذكرت واقعا، وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب. لقد استجاب الصحابة الكرام لهذا التوجيه الرباني، ونزلت الآيات تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف في الأنفال بعد أن أصبحت الغنائم لله ورسوله. بيّن المولى عز وجل كيف توزع هذه الغنائم، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وهذا الحكم صريح في أن أربعة أخماس ما غنموه مقسوم بينهم، والخمس لله ورسوله، وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضا وموزع على الجهات المذكورة كما ثبت بالسنة. إن التوجيه التربوي في إرجاء إنزال دواب السؤال عن الغنائم يشير إلى أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يهيأ لها الجو النفسي الروحي المناسب لتحتل مكانها اللائق في العقل والضمير، فتثبت وتتمكن وتؤتي أطيب النتائج، إذ يتجلى فيها أكمل الحلول. وهكذا صرف الله جل وعلا عباده المؤمنين عن التعلق بالغير أولا وبالغنائم ثانيا، ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنصره وإتمام نعمته. فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهاد أكرمهم بالنصر من لدنه، وأشفق عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون. فعن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهام أوكلها إليهم، وضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم، فكانوا كمن حضرها. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الجنود التي تمنعهم من المشاركة في القتال، لأن الله تعالى لم يكلف عباده شيئا فوق طاقتهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم، سواء كان ذلك في السلم أو الحرب. وفي غزوة بدر أعفى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، لأن ظروفهم الأسرية كانت تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها، فقد أعفى عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخروج يوم بدر، لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أخبر عن سبب تغيب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر، فقال رضي الله عنه: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأمر صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وكانت بحاجة إليه. فعن أبي أمامة ابن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفيت، فصلى عليها رضي الله عنه. إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجنود. ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. عاصم بن عدي أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة لأهل العالية في المدينة. الحارث بن حاطب أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى بني عمرو بن عوف. الحارث بن الصمة وقع أثناء الطريق فكسر فرد. خواث بن جبير أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء، وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم، وبذلك كان للإسلام السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من أكثر من 14 قرنا من الزمان. مسألة الغنائم تكلم فيها الحافظون من المستشرقين وغيرهم، وكان للمستشرقين النصارى وأعوانهم كان لهم حظ وافر في هذا الأمر، كانوا يتهمون المسلمين بأنهم لم يقاتلوا إلا للغنيمة والمال، وأنها كانت الهدف من وراء الحرب، ولذلك فسروا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر كأنه نوع من قطع الطريق وإخافة السبيل، هكذا فهموا أو هكذا افتروا. يقول أحدهم: وأخذ الغنائم نتيجة كل حرب، وهو مع التجارة وتربية المواشي مهنة العرب القومية. ويقول آخر: وأخذت قريش تزحف من خلف العقنقل، فبدوا للمسلمين الذين أرادوا أن ينالوا نصرا رخيصا رابحا، فخرجوا ليدهموا عيرا قليلة الحرس، فأصبحوا الآن أمام عدو يفوقهم عددا وعددا، فوجفت قلوب كثير منهم، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم العزم، وثبت أقدامهم مبلغا وعد الله. وهذا إلى أن صار تفكير المسلمين في الرجوع أصبح بعد فوات الأوان. ثم يقرر ذلك ويقول: شعر القرشيون بأنهم غلبوا وأخذوا يفرون، فكانت الهزيمة، فرموا تروسهم وأسلحتهم ودروعهم ليتمكنوا من الهرب بسرعة وليحولوا بذلك دون مطاردة المسلمين لهم، وذلك لما لهذه العدد من القيمة الكبيرة في بلاد العرب، ولما يهم الغالبين من أمر جمعها. هذه الشبهة التي أطلقها مستشرقون ويخلقها تلامذتهم تدل على أنهم لم يفهموا أمورا كثيرة، منها طبيعة القتال في الإسلام، فقد ظنوها حربا من تلك الحروب التي عرفوها في عالمهم المعاصر، حروب التي أبادوا فيها شعوبا لكي يحصلوا على خيرات بلادها وليوسعوا نفوذهم على حسابها. إن الجهاد في الإسلام يختلف اختلافا كبيرا عما عرفوه من الحروب الأخرى. إن القتال في الإسلام ما جاء إلا لنشر العقيدة وإزالة الطواغيت التي تقف بين الناس وبين هدى الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، كما قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء قافلة قريش كان الغرض منه أيضا إنزال ضربة اقتصادية كبيرة بقريش، فلو وقعت تلك القافلة في أيدي المسلمين لكان فيها ضعف لقريش وقوة للمسلمين، والحرب الاقتصادية مبدأ من مبادئ الحرب العالمية اليوم. وإذا كان المهاجمون أصحاب حق أخرجوا من ديارهم كما ذكرت الآية، فلماذا خرج الأنصار معهم؟ إن التاريخ لم يسجل أن الأنصار قد خرجوا يوما ما في محاولة للقاء قافلة من القوافل التي تمر بهم على طول سنين عديدة وكثيرة، فما الذي أخرجهم هذه المرة؟ فهل خرجوا للسلب والنهب كما يزعم المستشرقون؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يحدث إلا في ذلك الوقت، مع العلم أن أهل المدينة لم يكونوا أهل بادية أو يعيشون على السلب والنهب، وإنما كانوا أهل زراعة يحبون الاستقرار، ولا يمكن أن يخرجوا من ذلك الاستقرار إلا لتحقيق هدف أشمى وغاية نبيلة، إنه ليس المال ولكنها الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير بفتح أوله والمثنات التحتية، سير كجبل، كثيب بين المدينة وبدر، يقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، إلى شرحة به، والشرحة الشجرة العظيمة، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، وجعل على النفل قبل ذلك عبد الله بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. ولما جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وثياب وأنفاع، فقسمها فجعل يصيب الرجل البعير ورثته معه، والرث متاع البيت، وآخر يأخذ بعيرين، وآخر يصيبه أنطاع. وكانت السهمان على 317 سهما، والرجال 313، والخيل فرسان لهما 4 أسهم، و8 نفر لم يحضروا. فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم، فكلهم مستحق في بدر. 3 من المهاجرين لا اختلاف فيهم: عثمان بن عفان، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية رضي الله عنه، وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، بعثهما رسول الله يتحسسان العير، فبلغا الحوراء، والحوراء وراء ذي المروة، بينها وبينها ليلتان على الساحل، وبين ذي المروة والمدينة 8 برد أو أكثر قليلا. ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي خلفه على قباء وأهل العالية، والحارث بن حاطب أمره بأمره في بني عمرو بن عوف، وخواس بن جبير كسر بالروحاء، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء. هؤلاء لا اختلاف فيهم. وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وقال حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة لقد كان فيها راغبا. وذلك أن سعد بن عبادة لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش في بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك من الخروج، فضرب له بسهمه وأجره، وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره. وكان تجهز إلى بدر فمرض بالمدينة فمات خلافه، وأوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لرجل من الأنصار، وضرب لرجل آخر. وهؤلاء الأربعة ليس بمجمع عليهم كإجماع العلماء على 8. وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ 100 بعير و50 بعيرة، وكان معهم أدم كثير، والأدم بالضم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، حملوه للتجارة، فغنمه المسلمون يومئذ. وكانت يومئذ فيما أصابوا خفيفة حمراء. روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في خفيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. وكانت الخيل فرسين، فرس للمقداد يقال لها سبحة، وفرس للزبير ويقال لمرثد. فكان المقداد يقول: ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم ولفرسي بسهم. وقائل يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم. ولكن يشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. ورجع أبو بردة بن نيار بفرس قد غنمه يوم بدر، وكان لزمعة بن الأسود صار في سهمه، وأصاب المسلمون من خيولهم 10 أفراس، وأصابوا لهم سلاحا وظهرا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر، في رأسه برة من فضة، أي حلقة تجعل في لحم الأنف، فأهداه يعني جعله في هدية عام الحديبية. أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هدية. وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين. وإسناد أحمد حسن. وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وإسناده حسن. وذكر الواقدي أن هذا السيف كان لمنبه بن الحجاج. قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال فيه: ورأيت أن سيفي ذا الفقار فلا، أي أصابته ثلمة في حده. الحديث: لقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، قتلوا 70 من قادة قريش وسادتهم، وأسروا 70. وحصلت في تلك المعركة المعجزات والكرامات العظيمة التي أيد الله بها المؤمنين، وجاء دور الغنائم. فلقد خلفت قريش الكثير منها، وكانت النفوس متطلعة إليها، فمن هذه الغنائم أموال المهاجرين التي تركوها في مكة وانتزعها المشركون منهم. وهذه الغنيمة التي حصلت للمسلمين هي فضل من الله يعطيه لأوليائه، إذ مكنهم من رقاب أعدائهم قتلا وأسرا، ومن أموالهم غنيمة طيبة للمؤمنين. ولئن حدث خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا من طبيعة البشر، ولا يقدح فيهم رضي الله عنهم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينزل شيء أي من الأحكام في ذلك الوقت مما يخص الغنائم، بل إن الغنائم لم تحل لأحد من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني من الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان النبي من السابقين، وكان أصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها. فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. لكن الصحابة بمجرد نزول الوحي بإرجاع ذلك إلى الله ورسوله سلموا لأمر الله وانقادوا للحق وأطاعوا الله ورسوله. وبرغم ما سجله التاريخ من تجمل ومواساة

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فرجع الناس وليس معهم من الغنيمة شيء. ثم أنزل الله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. كان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحملها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه أن يعينوا، فصلى العصر ببدر ثم راح، فمر بالأثيل، والأثيل واد طوله 3 أميال وبينه وبين بدر ميلان، فكأنه بات على 4 أميال من بدر قبل غروب الشمس، فنزل به وبات به وبأصحابه جراح وليست بالكثيرة، وقال لأصحابه: من رجل الليلة يحفظنا؟ فأسكت القوم، فقام رجل فقال: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد القيس. قال: اجلس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال له: من أنت؟ فقال: ابن عبد قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم مكث ساعة ثم قام رجل فقال: من أنت؟ فقال: أبو سبع. ثم مكث ساعة وقال: قوموا 3، فقام ذكوان بن عبد قيس وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صاحبات؟ قال: يا رسول الله، أنا الذي أجبتك الليلة. فمرة قال: أنا ذكوان بن عبد قيس، وفي الثانية قال: أنا ابن عبد قيس، وفي الثالثة ذكر كنيته: أنا أبو سبع، أنا الذي أجبتك الليلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحفظك الله. وكان يحرس المسلمين تلك الليلة حتى كان في آخر الليل فارتحل. قال: ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالأثيل، فلما صلى ركعة تبسم، فلما سلم سئل عن تبسمه فقال: مر بي ميكائيل على جناحي النقع، فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم. وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن شرع يومئذ، واشتد الخلاف بينهم حتى أنزل الله تعالى سورة الأنفال. أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عمادة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال، فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الأنفال، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء. قال ابن كثير: وقد زعم أبو عبيد الخاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها. ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. وهكذا روى الوالدي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وفي هذا نظر، فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخير يقتضي نسخ بعضه بعضا. ثم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر. فيهما يرد صحيحا على أبي عبيد أن غنائم بدر لم تخمس، أي على قوله هذا، بل خمست، ف

وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن وقع في السيرة أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وذلك قبل بدر بشهرين. ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. ومن حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد كفأ صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطي هذا من لم يبل بلائي. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: يسألونك عن الأنفال. رواه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي من الأنبياء السابقين وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأحرقتها أو فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآية، ما أحلت الغنائم لأمة من الأمم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان من سبقنا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقت. لقد علم الله ما في قلوب الصحابة رضي الله عنه من الصدق مع الله والتجرد لله، فلما فاتتهم عير قريش وصدقوا مع الله ورسوله أنعم الله عليهم بحل الغنائم لهم وللأمة من بعدهم. قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. وأوضح الحافظ أن الغرض منه هنا قوله: من نصيبي من المغنم يوم بدر، كما أشار إلى أنه قد استدل بقوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. أن غنيمة بدر خمست خلافا لما ذهب إليه أبو عبيدة في كتاب الأموال، أن آية الخمس إنما نزلت بعد قسمة غنائم بدر، وموضع الدلالة منه قوله: يومئذ. وعن الزبير رضي الله عنه قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة شهر. أخرجه البخاري. رد بأنه إنما كانوا على التحرير 84، وكان معهم 3 أفراش، فأشم لها سهمين سهمين، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم، فصح أنها كانت 100 بهذا الاعتبار. قال ابن حجر: هذا الذي قاله أخيرا لا بأس به، ولكن ظهر أن إطلاق 100 إنما هو باعتبار الخمس، وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغانمين على 80 سهما على عدد من شهدها ومن ألحق به، فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب 100 سهم. والقول بأن الغنائم خمست يوم بدر وقول البخاري والطبري، وهو الراجح عند ابن كثير. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مضيق الصفراء الأنفال، عندما نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير، فنزل إلى شرحة أي شجرة فقسم النفل ثم ارتحل، حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئون بما فتح الله عليه وعلى من معه من المسلمين. فهذا ما وقع فيما يتعلق بالغنائم التي غنمها المسلمون يوم بدر، وما يتعلق بالنزاع الذي وقع لأنه لم يكن قد نزل في شأنها حكم من لدن العليم الخبير فاجتهدوا، فوقع بعض النزاع. فلما أنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، جعلوها لله والرسول فأخرجوها من أيديهم وقالوا سمعنا وأطعنا. وليس الشأن في هذا كما يفهم كثير من المعاصرين، لأنهم إنما يحكمون ما يعلمون من الواقع الذي يعيشون، هو مليء بالنقائص، ليس فيه من الطهر ما يبلغ مواطئ أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكم بنفسيات أهل العصر على نفسيات من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقعهم ومواقفهم المختلفة، كان هذا من الظلم البين والجور المبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.